إن علق قلادة أو وترا في عنق دابته لا لدفع العين فما حكمها؟ لماذا؟ هو ليست تميمة، هو التميمة متى؟ إذا كان فيها قصد الدفع والنفع، هو ليس موجودا عنده قصد الدفع والمنع، الدفع والنفع. قد تكون ذريعة. الحين المقاصديين يقول لكم موسوسين باب الذريعة، وهم والله الموسوسون. أستاذ الجواب يا أخي. نعم ارفع صوتك. للنفع، هم لا يضعونها للنفع، هم لا يضعونها باعتقاد أنها تنفع أو تدفع، يضعها زينة، يضعها فقط، يقول أنا أضعها في الدابة للزينة. نقول إن حكمها التحريم، إن حكمها التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية، أن حكم التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية، فحسما لمادة الشرك وغلقا لبابه يحكم بتحريمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.